يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل له أم صالحة تفرح إذا أخبرها ابنها بأعماله الصالحة، فهو يتقرب إلى الله بهذا ليدخل السرور على قلبها، فهل فعله هذا من الرياء؟ فرحاً مو بغير هذا، فرحاً مو بغير ذكر أعماله عندها. نعم.